الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في فضل العيادة. حدثنا محمد بن عوف الطائي: باب في فضل العيادة على وضوء. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح قال حدثنا الربيع بن روح بن خليت قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد محتسبا بوعد بوعد من من توضأ نعم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد بوعد من جهنم بوعد أحسن عليكم وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف: باب في فضل العيادة على وضوء، يعني عيادة المريض وهو متوضئ. ذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. الخريف هو العام، الخريف أحد فصول السنة، ويطلق ويراد به العام كاملا، يعني السنة أربعة فصول: فصل الخريف، فصل الربيع، فصل الشتاء، فصل الصيف، كل فصل 3 أشهر. ويعبر عن العام بأحد الفصول، قال: خريف عبد خريفاً يعني سنة. وهذا الحديث فيه فضل عيادة المريض على وضوء، لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف فيه فضل بن دلهم الواسطي يتكلم فيه، ذكر المنذري كلام العلماء في قال في سند الفضل بن دلهم بصري إلى واسطي، قال أحمد بن معين: ضعيف الحديث. قال مرة: حديث صالح. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يحفظ، وذكر أشياء مما أخطأ فيها. وقال مرة: ليس به بأس. قال ابن حبان: كان ممن يخطئ فلم يفحش خطأه حتى يبطل الاحتجاج به، ولا اقتفى أثر العدول فيسلك به سنتهم، فهو غير محتج به إذا انفرد. يعني ليس خطأه فاحش، وليس سالك المسلك العدول يعني بينهما. قوله أحسن الوضوء يعني أتى بالوضوء كاملا. قال الطيبي فيه أن الوضوء سنة في العيادة، لأنه إذا دعا على الطهارة كان أقرب الإجابة حين يدعى المريض. قال زين العرب: ولعل الحكمة في الوضوء هنا أن العيادة عبادة، وأداء العيادة العبادة على وجه الأكمل أفضل. عاد أخاه محتسبا أن طالبا للثواب لا لغرض آخر من الأسباب. والذي تفرد به، قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضأ، يعني اللفظ الذي تفرد به البصريون كثابة البناني في البصري عن أنس، ثم عن ثابت فضل بن دلهم والواسطي من هذا الحديث هذه الجملة وهي العيادة وهو متوضئ، فلم يروها غير أهل البصرة. وعلى كل حال يعني في تفرد، والتفرد يعتبر يعني تفرد يعتبر ضعف، يعتبر شذوذ، يعني يعتبر شذوذ في الحديث. الأقرب أن الحديث ضعيف، فضل بن دلهم، ولو صح يعتبر شاذ كما قال أبو داود، تفرد به البصريون. نعم، مشكلة عالية عندك. قال أبو داود في رواية الحسن بن العبد: واسطي ضعيف فهو منكر، يعني الحديث، وليس صاحبه برضا، كان قصابا بواسط. من هو؟ دلهم، أحسن الله عمله. إيش؟ قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد: واسطي ضعيف فهو منكر، يعني الحديث، وليس صاحبه برضا، كان قصابا بواسط. قصابا. ولو صح فيكون هذا كما قال أبو داود في تفرد، تفرد به البصريون، يكون شاذ. وعلى هذا فلا العيادة على المريض، الأمر واسع. لكن المباعدة صلى الله عملك على النار. هذا مبني على صحة الحديث، مبني على صحة الحديث، والحديث لا يصح. يكفي الحديث التي فيها فضل عيادة المريض، حديث كثيرة غيرها. كما سيأتي من كما سيأتي في الحديث الذي بعده أنه شجعه 70,000 ملك يستغفرون له. نعم، صلى الله عليه. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي أنه قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه لم يذكر الخريف. قال أبو داود. قال أبو داود: رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. نعم، يعني هذا الحديث فيه حديث علي رضي الله عنه ذكر له طريقان، وإن كان عن الحكم عبد الرحمن بن أبي عن علي رضي الله عنه، لكن الشيخ المؤلف اختلف. الأول محمد بن كثير عن شعبة عن الحكم، والثاني عثمان بن أبي شيبة عن معاوية عن الأعمش عن الحكم. رواه أيضا قال أبو داود منصور عن الحكم كما رواه شعبة أيضا كذلك. يقول له مؤلف رواه من طرق، لكن مداره على عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن الحكم عبد الرحمن بن ليلى عن علي رضي الله عنه. والحديث موقوف، الحديث موقوف على علي رضي الله عنه كما قال المنذري، الحديث موقوف. قال أبو داود: وأسند هذا عن علي من غير وجه، وأسند هذا عن علي من غير وجه، وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ممسيا يعني في وقت المساء، نعذر أيضا ممسيا في وقت المساء، ومن أتاه مصبحا يعني وقت الصباح، وكان له هذا الأجر. عاده ممسيا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون حتى يصبح، وإن عاده مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، يعني بستان في الجنة. في رواية عثمان بن شيبة لم يذكر الخريف، وهذا موقف على علي رضي الله عنه. لكن مثل هذا لا يقال بالرأي. قال أبو داود: أسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عندك الحديث. قال: هذا حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، فرجح الدارقطني وقفه في العلل، أما أبو داود فقد صحح رفعه كما سيأتي بإثره في الحديث. كما سيأتي في حديث 3,100، صلى الله عليه. الحكم هو ابن عيينة، وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد موقوفا، وسيأتي عند المصنف من طريق منصور بن المعتمر عن الحكم عن ابن عيينة موقوفا كذلك. وأخرجه مرفوعا أحمد والبيهقي من طريق أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرئ، والحاكم من طريق محمد بن أبي عدي، كلاهما عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد مرفوعا كذلك، والترمذي من طريق ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. وأخرجه مرفوعا أيضا أحمد وأبو يعلى وابن حبان والضياء المقدسي في المختارة من طريق عمرو بن حريث عن علي عن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن دون ذكر الخريف، وفي إسناده راو مجهول. وأخرجه مرفوعا كذلك الضياء المقدسي في المختارة من طريق الحسن ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده مجهول. وأخرجه مرفوعا عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق رجل من الأنصار عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده رجل مبهم كما هو ظاهر. وسيأتي مرفوعا من طريق أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الطرق الآتية عند المصنف بعده، ولقوله: كان له خريف في الجنة، شاهد من حديث ثوبان عند مسلم في الصحيح، وبلفظ: عاد عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. عائد المريض أحسن لعمرك. عائد المريض له خريف في عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وقوله: كان له خريف في الجنة، قال الخطابي: أي مخروف من ثمار الجنة، فعيل بمعنى مفعول. وهذا كحديثه الآخر: عائد المريض على مخارف الجنة. والمعنى والله أعلم أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب الجنة ومخارفها. نعم، خلاف، أقول اختلفهم في رفعه في وقفه، سيأتي تكملة لها بعدنا. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع أنه قال: وكان نافع غلام الحسن بن علي قال: جاء أبو موسى إلى الحسن. صلى الله عليه وسلم. الحسن عندي، طيب ما بس. جاء أبو موسى الحسن يعوده وساق معنا حديث شعبة. الحسن بن علي. جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. أحسن لكم. جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود: وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مزف في الأطراف حديث عثمان عن جرير في رواية أبي الحسن العبد وغيره ولم يكن أبو القاسم. والحديث ليس، يقول حاشا، ليس من رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره المنذري في قصده. قال المنذري في الترغيب وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان له خليفة في الجنة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. وقد روي عن علي موقوفا انتهى، ورواه أبو داود موقوفا عن علي، ثم ساق لفظ الموقوف، ثم قال: ورواه ابن أحمد، هذا أحمد، وابن ماجه مرفوعا، وزاد في أوله: إذا عاد المسلم وأخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث وليس عندهما: وكان له خليفة في الجنة. ورواه ابن حبان في صحيح مرفوعا أيضا: ولفظ ما من مسلم يعود مسلما إلا يبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. رواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي، وقال صحيح على شرطهما. قوله في خرافة الجنة أي في اجتناء ثمر الجنة. وقال: خرفت النخلة أخرفها، شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المختلف من التمر. هذا قول الأنباري، كلام المنذري مثل ما ذكرت. يعني هذه الآثار كلها يشد بعضها بعضا، وعلى هذا يكون الحديث مرفوع وموقوف، روي مرفوعاً وروي موقوفاً عن علي رضي الله عنه. وهذه الحديث تدل بعضها بعض، تدل على أن عيادة المريض له فضل عظيم. أن لا بأس لسند الحديث عندك. أول الحديث الأول قال إيش؟ قال إسناده هذا حديث صحيح وإسناده رجاله ثقات، واختلف في رفعه ووقفه كسابقه. الحكم هو ابن عتيبة، والأعمش هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق أبي معاوية الضرير بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد. لكن الحديث الأخير، هذا الأخير أحسن الله عملك، الأخير ما فيه ذكر خرج معه 70,000 ملك. قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده فقط، لكن الأول له يعني ما له هذه الشواهد وهذه المتابعات كلها شد بعضها بعضا، وتدل على أن الحديث هو الحديث الأول. عندك قال حديث الأول قال حديث صحيح محمد بن كثير. نعم نعم، هذا حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات. نعم. وقد اختلف في رفعه ووقفه. نعم. فرجح الدار قطني وقفه في العلل. نعم، وحتى الموقوف يعني مثله لا يقال بالرأي، مثل هذا له حكم الرفع. ما يمكن أن يقول علي رضي الله عنه من نفسه إنما العادة مريض له صلى عليه 70 خرج معه 70,000 ملك، إلا مثل هذا ما يقال بالرأي. نعم. له حكم الرفع، يدل على الحديث صحيح إن شاء الله، وأن عائد المريض له هذا الفضل العظيم. بالنسبة للحديث اللي مر بالأمس، لا يعني كيف ممكن نقرأ ممكن عليكم يعني خلاصة ما الحديث فضل في فضل العيادة على وضوء. يعني الحديث كما سبق قلنا الحديث ضعيف في سند الفضل بن دلهم، ضعيف الحديث وتوى عليه، فلا يصح الفضل المرتب على عيادة المريض وهو متوضأ. ولو صح سند الحديث لكان شاذا مخالفا للحديث بسبب ما تفرد به البصريون فيه العيادة وهو متوضأ، كثابت البناني عن أنس، ثم عن ثابت البناني فضل بن دلهم وهو الواسطي البصري كما قال المؤلف، والذي تفرد به البصريون فيه العيادة وهو متوضأ عليه، فلا صح الحديث لضعف سنده وشذوذ بعض رواته لتفردهم وعليه. فالحديث له علتان، وهما ضعف سنده وشذوذ متنه. على هذا الحديث الوضوء يعني للعيادة لا يصح، وإنما يعود المريض سواء متوضأ ولا متوضأ. أما الحديث الثاني حديث علي يعود مريضا خرج معه 70,000، قلنا الحديث صحيح وهي مرفوعا وموقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمرفوع هو الترمذي، وقال حسن الغريب فيه كان له خليف في الجنة أي بستان، ورواه أحمد بن ماجه مرفوعا إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة. ففي الحديث فضل عيادة المريض، وأن العائد مصبحا يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وكان له خليفة بالجنة، والعائد ممسيا له مثل ذلك. وفي بعض روايات الموقوف لم يذكر خليفة وهو البستان. نعم هذا الضيف يخرج من بيته يصلي في بيته ايش؟ لا هذا في السفر يصلي ركعتين. الصلاة مشروعة إذا كان في غير وقت النهي، في كل وقت مشروعة، توضأ وصلي أو صلي. كان يصلي في الضحى أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء في غير وقت النهي ما في مانع. ولكن الحديث يعني صلي ركعتين من عقب مخرج السوء، هذا ورد في المسافر يخرج من بيته. أما مثلا الحديث الضعيف هل يعمل به؟ هذا ما في حديث ضعيف، هذا صحيح، يعني يكون يصلي في وقت النهي ما في ضعف. لكن الحديث الضعيف في كلام لأهل من العلم من لا يعمل به ومن من قال يعمل به بشرط أن لا يشتد الضعف وبشرط أن يكون له أصل وبشرط أن لا يكون في الأحكام في فضائل الأعمال يعني بهذه الشروط لا يشتد الضعف إذا اشتد الضعف ما يقول له وكذلك أيضا لابد أن يكون له أصل ولا يكون في الأحكام ولا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله نعم وبعض العلماء من عدم نعم باب في العيادة مرارا